بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى في الآية الكريمة كان على ربك حتما مقضيا عن ورودهم في النار، يعني أن ورودهم النار المذكور كان حتما على ربك مقضيا، أي أمرا واجبا مفعولا لا محالة. والحتم الواجب الذي لا محيد عنه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: عبادك يخطئون وأنت رب بكفيك المنايا والحتوم. فقوله الحتوم جمع حتم، يعني الأمور الواجبة التي لا بد من وقوعها. وما ذكره جماعة من أهل العلم من أن المراد بقوله حتما مقضيا قسما واجبا، كما روي عن عكرمة وابن مسعود ومجاهد وقتادة وغيرهم، لا يظهر كل الظهور. واستدل من قال إن في الآية قسما بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين. قال البخاري في صحيحه: حدثنا علي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. انتهى. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال المؤلف: قالوا المراد بالقسم المذكور في هذا الحديث الصحيح هو قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وهو معنى ما ذكرنا عن البخاري في قوله قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن في الآية الكريمة قسما اختلفوا في موضع القسم من الآية، فقال بعضهم: هو مقدر دل عليه الحديث المذكور، أي والله وإن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: هو معطوف على القسم قبله، والمعطوف على القسم قسم. والمعنى: فوربك لنحشرنهم والشياطين وربك إن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: القسم المذكور مستفاد من قوله كان على ربك حتما مقضيا، أي قسما واجبا، كما قدمناه عن ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وقتادة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا تذييل وتقرير لقوله وإن منكم إلا واردها، وهذا بمنزلة القسم في تأكيد الإخبار، بل هذا أبلغ للحصر في الآية بالنفي والإثبات. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم، لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم ولا قرينة واضحة دالة على القسم، ولم يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه

لما آثرنا عليكم في الحياة الدنيا وأعطانا من نعيمها وزينتها ما لم يعطكم. أيها المستمع الكريم، سوف نستكمل تفسير بقية الآية وقوله جل وعلا عنهم أي الفريقين خير مقاما في لقائنا القادم إن شاء الله، إذ كان هذا الذي مضى هو ما يسمح به وقت هذا اللقاء. فإلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.